الحمد لله الكريم المنان العزيز الوهاب، هدى عباده للدين القويم ودلهم على الصراط المستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نحمده على ما هدانا واجتبانا، ونشكره على ما أعطانا وأولانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب غفور رحيم ودود، يمهل العاصين ويفرح بالتائبين، ويعظم جزاء المحسنين، ويقول سبحانه جل جلاله لعباده: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دلنا على الخير لنأتيه، وحذرنا من الشر لنجتنبه، وعلمنا ما به سعادتنا في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون وأطيعوه، وتمسكوا بدينكم، فإنه الحق من ربكم. يقول الله جل جلاله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يا أهل الإسلام، اللحية شعار وجمال ودين ووقار، هي عنوان خطبتنا لهذه الجمعة. أيها المسلمون، لا منجاة للعبد ولا فوز له في الآخرة إلا في دين الله جل وعلا، والدين أوامر ونواهي يجب على العبد التزامها، فيأتي ما أمر به ويترك ما نهي عنه. ومن أوامر الشريعة ما يكون شعارا للإسلام، والشعائر أعظم من غيرها، وتعظيمها من تقوى القلوب. وإذا كان الأمر الشرعي قد كثر تركه في الناس، فإن الحديث عنه يتأكد لدلالة الناس عليه، ووعظهم فيه، وتنبيه الغافلين، وتذكير الناسين، ودعوتهم إلى شعائر المرسلين. وإعفاء اللحى معاشر الإخوة من الشعائر التي اتفقت عليها كل الشرائع، وهي من سنن الفطرة التي حافظ عليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عشرا من الفطرة، منها قص الشارب وإعفاء اللحية، رواه الإمام مسلم في الصحيح. وقد تتابع العلماء على تفسير الفطرة بأنها السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، وكأنها أمر جبلي فطروا عليها. وغضب موسى عليه الصلاة والسلام على أخيه هارون عليه الصلاة والسلام، وأخذ بلحيته، فقال هارون عليه الصلاة والسلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كانت لحيته كثة عظيمة، كما وصفه بذلك الصحابة رضي الله عنهم. ففي حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الهامة، مشربا بحمرة ضخم اللحية. ووصفه جابر بن سمرة رضي الله عنه فقال: كان صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية، رواه الإمام مسلم. وفي حديث البراء بن عازم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريضا بين المنكبين كث اللحية، رواه النسائي. وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم تملأ نحره، وأثناء قراءته في الصلاة تضطرب فيراها أصحابه رضي الله عنهم من ورائه، كما في حديث أبي معمر قال: سألنا خبابا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته، رواه الإمام البخاري في الصحيح. ومن عظم لحيته عليه الصلاة والسلام وكثافة شعرها أنه كان في الوضوء يخللها بكف من ماء، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، رواه أبو داود. وإذا كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عظيم اللحية، فإن جده الخليل عليه الصلاة والسلام كان أيضا عظيم اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه نفسه به فقال: أنا أشبه ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم به. والمؤمن معاشر الإخوة مأمور باتباع ملة الخليل عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومأمور أيضا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لحيته عظيمة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي في اتباع سنته، ومنها هديه الظاهر. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والمؤمن أيضا معاشر الإخوة مأمور بالاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم كانوا يعفون لحاهم ويرخونها، لأن إعفاءها مما تتابعت عليه شرائعهم. قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والمؤمن أيضا مأمور باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاختلاف الذي يكون بعده قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وحلق اللحى معاشر الإخوة مما أحدث في الإسلام تقليدا للعلمانيين من أهل الكتاب. وفي وصف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت أبا بكر وكأن لحيته ضرام عرفج، يعني تتلألأ، لأنه كان يخضبها بالحناء والكتم. وكان عمر رضي الله عنه كث اللحية، وكان عثمان كبير اللحية عظيمها، وكذلك علي كان كبير اللحية. وأما الأوامر النبوية في إعفاء اللحى فهي كثيرة، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. وفي رواية أخرى ذكر علة توفيرها، وهي مخالفة المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. والمراد بالمشركين هنا المجوس، لأن أحبار اليهود ورهبان النصارى كانوا يعفون لحاهم، كما كان العرب في جاهليتهم يعفون لحاهم، ويرون حلقها عيبا يلحق بالرجل، وهي من الشعائر الباقية المتوارثة من دين الخليل عليه الصلاة والسلام، ولم يغيروها كما غيروا غيرها، بل ثبتوا عليها كما ثبتوا على الحج وتعظيم البيت الحرام. وكان المجوس يحلقون لحاهم وإياهم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرف اللحى خالف المجوس. فحري بأهل الإيمان أن يتجملوا باللحى، لأنها شعار ظاهر للرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، ولأن حلقها شعار ظاهر لعبدة النار من المجوس، ثم صار شعارا لملاحدة أهل الكتاب. والاختداء بالرسل عليهم الصلاة والسلام وامتثال سنة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين في إعفاء اللحى خير للمؤمن وأزكى لنفسه وأحوط لدينه وأعز لإيمانه وأقوى لشخصيته من اتباع من لا خلاق لهم عند الله تعالى من المجوس وملاحدة أهل الكتاب. ولا سيما أن حلق اللحى ما عرف في الغرب النصراني إلا حين أطبقت العلمانية الملحدة عليهم قبل 200 سنة، ولا عرف في ديار المسلمين إلا بعد الاستعمار البغير. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويهدي ضل المسلمين، وأن يعيننا على التزام سنة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومجانبة سبل أعدائهم، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله جل وعلا وأطيعوه، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. معاشر الكرام، الإجماع منعقد على تحريم حلق اللحى. قال ابن حزم الظاهري وابن القطان المالكي رحمهما الله تعالى: واتفقوا، أي اتفق علماء المسلمين، أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. وقال الشيخ الأزهري علي محفوظ: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. وأما العرب فما كانوا يعرفون حلق اللحى لا في الجاهلية ولا في الإسلام، بل كانوا يتحسرون على الكريم الشجاع إذا كان أمرد لا تنبت له لحية. وكان قيس بن سعد من أشجع الأنصار وأسخاهم، وكان الأنصار يقولون: وددنا أن نشتري لقيس بن سعد لحية بأموالنا. واللحية عند العرب رمز الرجولة وزينتها، وسيما تكريم الرجل وتقديره. وإهانة اللحية عند العرب هي من أعظم الإهانات التي لا تغتفر، ويعد نتف اللحية أو حزها أو حلقها إهانة كبيرة تنزل بصاحبها، يفعلها من يريد الازدراء بشأن الملتحي. وفي الحروب إذا انتصر العربي على عدوه وأراد إهانته جز ناصيته أو نتف لحيته ليعلم الناس هزيمته. وإذا مد غريب يده على لحية رجل أكبر منه في المنزلة واستجار بها، وجب على صاحبها إجارته ومساعدته. وقد يمسك غريب محتاج أو مطارد بلحية سيد قبيلة أو شريف قوم، ويبين له أنه في حماه ومنعته، وعلى الرجل بذل الحماية والمناعة له. هكذا كان العرب في توفير اللحى وإكرامها، وجاء الإسلام ليعزز هذه الشعيرة العظيمة التي صار إعفاؤها رمزاً للمتمسك بدينه في الإسلام، حتى إن سخريات أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين للمتمسك بالإسلام أول ما تنصب على اللحى، لأنها من شعار الإسلام الظاهر والرسوم التي نشرت قبل سنوات وكان فيها سخرية من النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر شيء سخروا منه لحيته عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن إعفاء اللحى مما يغيظ أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين، كما أن الشعيرة الإسلامية إذا كثر في الناس منتهكوها عظم أجر من يحافظ عليها ويدعو الناس إليها. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيا أهل الإسلام، اللحية شعار وجمال ودين ووقار، فأرخوها ووفروها وأكرموها يكرمكم العزيز الغفار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.